لكن هي حلال. حينما ينكرون ماذا يفعل بهم؟ يختم الله على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، بل يقول الله عز وجل يعني تشهد عليهم جلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ هي جلودهم، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وجلودهم، لجلودهم هذه كناية من ربنا، يعني فروجهم. ربنا يعلمنا كيف ننطق بالمسائل المستهجنة، كيف ننطق بها، نكني عنها، يعلمنا آداب الكلام وآداب الألفاظ حتى لا نطلقها مستهجنة وقحة. لا، وقالوا لجلودهم، قال المفسرون المراد بالجلود هنا الفروج، أي قالت فروجهم الفرج الفلاني، والله نكحت في فرج كذا وفي فرج كذا ولدت في فلان وفي مكان كذا وفي وقت كذا، نعوذ بالله. ثم صاحب هذه الجوارح يسقط عليه وقل تبا لكنا عن كنا كنت ناضب، ليه تفتحونني؟ ليه تفتحون انقلاب ضدي وأنا كنت يعني أسعى في إشباع رغباتكم أنتم، ليه كنتم ضدي؟ اعترفوا لله لأنه خالق. سؤال هنا يقول بعض العلماء إن نسخ المرأة حواجبها حلال بدعوى أنها تتزين لزوجها، نقول لا هذا غلط، بل نسخ هذا حرام بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عليه الصلاة والسلام عن التنميص، بل لعن النامصة والمتنمصة. النامصة هي الفاعلة، هذيك اللي عندها المنقاج وكتبدا تنتف وترقق هذه الحواجب وتزجها حتى تصيرها كالهلال، أيوة هذه الفاعلة ملعونة، والمفعول بها ملعونة، أي ملعون أيضا المفعول بها، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحزن لكي تصنع فلجة، أيوة. نعم. ثم سؤال آخر يقول رأت امرأة رؤيا في منامها حيث حشروها في المقبرة، ثم رأت بابا على اليمين وعلى الشمال وعلى رأسها وعلى قدميها، ثم جاء الملك وسألها حيث قال لها اقرأ، فقالت ما أعرف القراءة، فقال لننظر إلى رأسك، وقرأت القرآن وبعد ذلك استيقظت من النوم وأنا أقرأ باسم ربك الذي خلق وأنا ما أعرف القراءة ولا الكتابة، أقول لك اقرأي استمعي إلى الأشرطة وتحفظين إن شاء الله كذا. ثم يقول الآخ أنا والحمد لله أصلي وأصوم ولكني لا أعرف القراءة، أقول لك مثل ما قلت لهذه استمعي إلى الأشرطة وتحفظ إن شاء الله. كثير من الناس يقول أنا ما أحفظ، ما أعرف لا أكتب ولا أقرأ، ما أعرف شيء. بواسطة الأشرطة أنا أعرف كثير من النساء يعني تحفظ أغنية كلثوم وأغنية إيش عبد الحليم حافظ، لا تشبعي الأغنية بواسطة الأشرطة، اليوم وغدا وبعد غد تحفظ الكثير، وهذا بالتجربة عرفنا الكثير من النساء يعني أميات، ولكن بواسطة الاستماع بواسطة الأشرطة حفظنا الكثير والله. اليوم وغدا وبعد الدين بدل من سمع يعني هذه الأغاني وهذه الويلات تسمع كتاب الله عز وجل، الله يرضى. ثم يقول هل صحيح أن للحق سبحانه وتعالى اسما يدعى باسم الله الأعظم يحيط الله به تعالى عباده الصالحين ما أن يدعون به إلا ويعطيهم ما يسألون؟ نعم، إن لله اسما من أسمائه الحسنى اسم الله الأعظم، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وقد عينه الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث آيات، يقوله في ثلاث آيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي، والله لا إله إلا هو الحي القيوم، أفلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة آل عمران، وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي القيوم، ولذلك قال كان يا حي يا قيوم، كان كثير ما يدعو عليه صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم، أنت تسأل شيء قل يا حي يا قيوم برحمتك الصليب، يا حي يا قيوم قل شيء وقل يا حي يا قيوم. ثم يقول الأخ أنا شاب مقيم في الخارج، هل يجوز لي أن أشتري لحم من المجزرة غير إسلامية ونسمي الله ونأكلها مع العلم أني ما وجدت مجزرة إسلامية، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز يا أخي، لحوم النصارى تواتر عنهم أنهم ما يذكون، وغير مذكى ما تحل من مسلم فكيف من كافر؟ وقلت لكم مرات لو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق، ومع ذلك إذا لوى عنق الدجاجة حلال وحرام بالإجماع، كيف إذا لواه أبو بكر الصديق تكون حرام، وإذا لواه النجس الرجس الذي لا يساوي بطرة لا ينقطع إذا لواه تكون حلال؟ لا، فلنتق الله. فالله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم والموقوذة المضروبة إما بالسعق الكهرباء أو بغيره، الله حرم الموقودة سواء وقذها مسلم أو كافر، مسلم فكيف كافر بالأول، فالموقودة حرام. نعم هناك قد يختلف الحال عن بعض الناس، هناك حديث جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن لحوم تأتينا من القبيلة الفلانية نحن ما ندري أسمي الله عليها أم لا، يعني هي مذبوحة وليس تلك القبيلة هي حديث إسعاف بالإسلام، لا ندري أسموا الله عليها أم هي مذبوحة، قال سموا الله وقولوا بعضهم يطرد هذه القضية ودخل هنا يقول ماذا ذبح النصارى سموا الله وقول لا هذه غير. سؤال آخر يقول هل الطرب والغناء يجوز الاستماع إليه؟ نقول لا، بل يقسم ابن مسعود رضي الله عنه بالله ويقول إن هذه الآية نزلت في الغناء، يقول أقسم بالله العظيم إنها نزلت في تحريم الغناء. ما هي؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يقسم ابن مسعود بالله يقول والله إنها بالله الذي لا إله إلا الله إنها نزلت في الغناء، وكذلك ابن عباس يقول إنها نزلت في الغناء. كيف الغناء؟ كانوا يشترون الآن مغنية، الواحد يقول والله إن أسمع يعني الصوت الحلو الجميل أنا أشتري آمة ولكن بشرط أن تكون مغنية، وإذا كانت مغنية ازدادت الثمن، كانت الثمن زائد، فكانوا يشترون الإماء المغنيات لكي تسل وتغنيل وتطرب ونعمل عندما يتعشى وهذا إلى آخره كذا، ثم نعم سيسا يسبح ليلة ما شاء الله كذا، فتم الشرط. فالله عز وجل نزل هذه الآية كذا ويقول الإمام مالك الأمة إذا زيد ثمنها بسبب غناها حرام، لا تسأل حرام. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وآية أخرى يقول أفهم من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي مغنون. السماء والغنى باللغة اليمنية، وأنتم سامدوا المغنون، وإذا مروا باللغو مروا كرام، مروا كرام، هذا من أوصاف عباد الرحمن ما يستمعون إلى الغناء. نعم. وفي البخاري ليكونن أو ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرز والحرير والخمر والمعازف. وحافظ ابن حجر في تفسير الحديث في يعني فتح الباري شرح البخاري يقول معازف الغناء، لأن الغناء يسمى عزفا ويسمى مزمارا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير، نقول المزمار، المزمار هو لا أطلق على الصوت الحسن الجميل صوت الغناء فيسمى أيضا بهذا الاسم. نعم. ثم يقول أنا شاب ملتزم